فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. سؤالي هو كيف يكون السواك، كيف يكون السواك عند الوضوء، وهل هو مثل أم بعد أم أثناء الوضوء، هل هو قبل أم بعد أم أثناء الوضوء عند المضمضة مثلا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء السواك عند الوضوء أن يكون قبل الوضوء، فقبل أن يتوضأ يستاك، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. ويكون قوله عند كل وضوء أي عند كل صلاة، ورواية عند كل وضوء، يقولون أن المراد بها عند إرادة الوضوء. والوجه الثاني يقول إنها تكون أثناء الوضوء، وذلك قبل مضمضته أو أثناء المضمضة، فإذا مضمض فإنه يبتدئ فيستاك، ثم يمضمض الثانية والثالثة إن ثنى وثلث. وأما إذا لم يثني ويثلث فإنه يبتدئ بالسواك قبل مضمضته ثم يتمضمض. فيقولون بشرعية السواك مع الوضوء، أي مصاحبا للوضوء، قالوا لأنه أبلغ في النظافة والنقاء. وبناء على ذلك قال بعض أصحاب الشافعي على هذا الوجه إذا لم يتيسر له السواك فإنه يدلك بإبهامه أثناء مضمضته. فهذا هو الوجه الذي جعل بعضهم يقول إنه عند المضمضة يدخل إصبعه لدلك ظاهر الأسنان عند فقد اللسان وعدم السواك وعدم وجوده. وبناء على ذلك قالوا يصحب السواك المضمضة. والصحيح أنه يكون قبل الوضوء، أي قبل الشروع في الوضوء، سواء كان ذلك قبل الوضوء مباشرة أو كان أثناء الوضوء. لكن يتفرع على القولين أن الإنسان لو استاك بسواكه، لو استاك بعد قضائه للحاجة وحصل الفاصل بينه وبين وضوئه، فإنه في هذه الحالة يكون قد أصاب السنة من جهة كونه استاك قبل وضوئه. وأما على القول الثاني فإنه لا يعتبر مصيبا للسنة إلا إذا كان سواكه مع الوضوء، وهذه الحالة لا شك أنها أبلغ في النقاء وأبلغ في تحقيق مقصود الشرع. فلذلك إذا استاك قبل الوضوء يراعي قرب الوقت من الوضوء حتى يحقق مقصود الشرع، لأنه ربما استاك قبل الوضوء ثم بعد ذلك أكل أو شرب ثم تمضمض، فحينئذ يكون نقاؤه أقل مما لو كان سواكه مصاحبا لوضوئه. وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى أعلم.